السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا احلى شباب. النهاردة هتعتبر ان شاء الله التقفيلة الاخيرة لمهارات التفوق الدراسي، عشان بكرة بقى هنتكلم عن معاني مهمة قوي ان شاء الله لتحقيق وتمام تحقيق التفوق الدراسي في العلاقة بالله واطمئنان القلب والثقة في الله واليقين في الله، والمعاني اللي لازم تكون موجودة في قلوبنا ايام الامتحانات، وازاي نستعد قلبيا للامتحانات ونتفوق دراسيا مستعينين بالله. فالنهاردة عاوزين نعمل بقى التقفيلة بقى بتاعة مهارات التفوق الدراسي. دلوقتي الأساس في كلمة النهاردة والواجب العمل النهاردة يا جماعة حاجة اسمها overall view، مهارة overall view أو helicopter view أو الرؤية الإجمالية للأشياء أو ملخص الشباتر بوجه عام. إزاي إن أنا لما أجي أقرأ شابتر معين لأول مرة أو فصل معين لأول مرة لازم اعمل له الاول overall view. الoverall view دي اللي هي الرؤية الإجمالية للشابتر بوجه عام، وتجميع عناوينه وتلخيص عناوين الشابتر كله في صفحة، ودي بتبقى مهمة جدا جدا في المراجعات، ودي الواجب العمل الرئيسي بتاعنا النهاردة يا جماعة. الواجب العمل الرئيسي بتاعنا انك تعمل overall view لشابتر من اوله لاخره في صفحة. فدي نقطة مهمة قوي، انا مش عاوزك بقى تلم موضوع في صفحة، لا، فصل كامل ازاي انك تلم عناوينه كاملة بمواضيعه بحاجته كلها في صفحة واحدة بس. دي هتبقى الواجب العمل بتاعتنا overall view. المهارة دي مهمة قوي يا جماعة، بتخلي الشابتر شايفه في دماغك وعمل له شريط كده تقعد تفتكره، وتفتكر تسلسل المواضيع وتسلسل العناوين وتسلسل الشباتر. المهارة دي مهمة وهتفرق معاكم جدا جدا في المذاكرة وفي المراجعة وفي الاستيعاب، في انك لما تيجي تراجع الفصل ده بعد كده تقعد تستذكر كده عناوينه. وممكن انك تعمل overall view دي بشكل mind map، ممكن تعملها بشكل سكيما، ممكن تعملها بالشكل اللي انت عاوزه. المهم انك ازاي تعرف تلخص الشابتر في صفحة واحدة. فدي نقطة مهمة جدا، وده الاساس في الواجب بتاع النهاردة، واجب بسيط وسهل. طيب كنت اتكلمت قبل كده عن موضوع اسئلة امتحانات السنين اللي فاتت، وموضوع البريوريتي بتاعها انت، وانك تبقى فاهم البريوريتي بشكل كويس وهكذا. انا النهاردة بقى عاوز اتكلم عن ايه؟ عاوز اتكلم عن معرفة الاجابة النموذجية لاسئلة امتحان السنين اللي فاتت. يا فرحتي ان انا ابقى عارف اسئلة الامتحانات بتاعت السنين اللي فاتت ومش عارف هي بتتجاوب ازاي، او ابقى معتقد اجابة معينة ان هي دي الاجابة النموذجية، وان في الحقيقة الاجابة دي اجابة خاطئة. فمهم جدا انك حاولوا تدوروا على قد ما تقدروا يا جماعة على الاجابات النموذجية لاسئلة امتحانات السنين السابقة، سواء لو متوفرة في مذكرة امتحانات او في مراجعة الدكتور او حد اكبر منك، او حتى تكون لاممها عناوين بشكل مميز جدا، او تشوف نموذج الاجابة اللي كان موجود في الاسم وتصحح عليه مادة معينة او سؤال معين قبل كده. الموضوع ده من الحاجات اللي هتفرق معكم جدا جدا يا جماعة. طيب بعد كده، بعد ما اتكلمنا عن last year experience، خبرة السنين اللي فات، وزي تستعين بحد اكبر منك في المجال في اي حاجة بقى، سواء في تحفيز قرآن، في طلب علم، لابد ان تستعين بlast year's experience. فاكر لما يقول لك اسأل مجرب ولا تسأل طبيب، وأكبر منك بيوم يعرف عنك بسنة؟ دي حقيقة. لابد أن تستعين بخبير، ولابد أن تستعين بمعلم، لو في الحفظ محفظ، لو في طلب العلم حد تعلم منه العلم، ما تبقاش بتاخد علمك من الصحف والكتب وخلاص، لا، لابد من معلم. ومن أهم مهارات التفوق الدراسي غير أنك تكون طالب متفوق وبتذاكر من سورس كويس، مهم جدا جدا المعلم المتميز. دي نقطة مهمة جدا جدا انك تبحث عنه. ادور عليه ازاي؟ يكون بيتميز بثلاث نقط مهمين قوي: ان جود كيبنج، جود اندرستاندينج، وسترونج بيرسوناليتي. انه يكون فاهم وبيعرف يفهم، حافظ وبيعرف يحفظ، ويكون قوي الشخصية. قوي الشخصية مش معناها انه بيشتم وبيشخط وبينطر، لا، قوي الشخصية معناها انك بتحبه وتخاف منه، انه بيحترمك، ان فبيجبرك على احترامه. قوة الشخصية بتكمن في الاحترام المتبادل بين المعلم والمتعلم. انا شايف ان دي نقطة اساسية وجبارة عاوزين نأكد عليها. حتى لو حد منكم بيتصدر للتعليم يا جماعة، او التدريب او التحفيز، لازم يكون بيتميز بالصفات اللي انا بقول لكم عليها دي. يكون فاهم وبيعرف يفهم، حافظ وبيعرف يحفظ، ويكون شخصيته قوية انه بيحترم الناس اللي معاه، زي ما انا يعني الوقت قاعد سايق اهو كل يوم انا بعمل لكم كبسوله من مكان وعندي ميعاد وافطار مثلا مهم جدا ولازم اروح فيه، ولكن التزام ان انا عندي ميعاد لازم ان انا اكون ملتزم بيه ومحترم الناس بتوعي، والحاجه تنزل في ميعادها بفضل الله. احنا الوقت اهو داخلين في حوالي شهر في الاكاديميه بفضل الله، الحاجه بتنزل في يومها في وقتها وبفضل الله ما خلفناش يوم على الرغم حتى من مواسكه البرنامج وغيره. فدي نقطه مهمه. بعد كده يا جماعه موضوع اكسلنت سورس، موضوع المصدر المثالي، لازم تصنع مصدر مثالي. المصدر المثالي اللي انت هتذاكر منه ده لازم يكون بيتميز بثلاث كلمات مهمين جدا. اولا ان يكون the least الاقل في عدد الورق، ويكون the best الافضل في شكل العرض واسلوب الكتابة والتنظيم والتنسيق، والاهم بقى the most oriented. the most oriented يعني ايه؟ يعني الاكثر تظبيطا للمطلوب. يعني ايه؟ يعني لو طالب في ثانوي نقول له انت اهم حاجة تذاكر من مصدر ماشي على كتاب الوزارة بالظبط، ان احنا في الكلية نقول اهم حاجة انك تذاكر من مصدر اقرب ما يكون لورق لكتب الاقسام وورق المحاضرات، هي دي المقصود بكلمة most oriented. فيبقى انت بالنسبة لك السورس هو الاقل في عدد الورق الافضل، مش يكون ايه قليل اختصار مختصر اختصار مخل، لا قليل في عدد الورق، ممكن يكون مضغوط، ممكن يكون ملموم، ورق ملموم ما تاخدش ورق مبهوق، ويكون الافضل في اسلوب العرض وشكله حلو ويسهل ان انا اذاكر منه بشكل كويس، ويكون اقرب ما يكون لكتب الاقسام وورق المحاضرات. انهي اهم واحده من الثلاثه؟ انه يكون most oriented، انه يكون الاقرب لورق المحاضرات وكتب الاقسام. طب افرض انا دورت وما لقيتش سورس على بعضه حلو، ممكن اخد من هنا الموضوع ده ومن المذكره الثانيه الموضوع ده، واصنع انا بالتجمعات كده مصدر خاص بيا، او make your own source، اعمل انت مذكراتك الشخصيه الخاصه بيك انت اللي تطبق فيها كل المهارات فوق الدراسة اللي احنا قلناها، وتزبطها انت بايدك بقى من ورق الاقسام وكتب المحاضرات ومذكرات الدروس وجمل التحفيز والكلام ده، وتعمل your own source. بمناسبة مثلا مادة زي اللي اكيد سمعت وذكرها كتير الكوميونيتي طب المجتمع، قاعد ارخم مواد الطب مش لانها صعبة ولكن لان كلامها كتير ولك في الفاضي ومش عارفين نحفظها، اللي هي مادة الصحة العامة. انا كنت عامل ماي سورس بنفس الاساليب اللي انا بقول لكم عليها دي، جبت الاول امتحانات السنين اللي فاتت، شفت اكتر الحاجات اللي بتيجي، رتبت فيرست وسكند وثيرد بريوريتي، بدات ادور على الاجابه النموذجيه للاسئله دي واسال ناس اكبر مني واعرف الاجابه النموذجيه عامله ازاي، بدات بقى اجيب الاجابه النموذجيه من كتب الاقسام ورق المحاضرات، اطبق بقى في اسلوب فرد الاجابه دي الخارطه الذهنيه والاسكيمز والدايجرامز والنيمونكس، وعملت لنفسي انا مذكره كنت لامم فيها الكوميونتي كله في اقل من 100 ورقه بايدي، وبفضل الله ما خرجش عنهم الامتحان. فهي دي النقطة، وعملوا الكلام ده بقى في أي مادة. كذلك الرمض، أنا عملت الرمض بإيدي، الرمض 350 صفحة عملوا بإيدي في مذكرات بفضل الله كويسة جدا، وحتى في ناس من زمايلكم في كذا سنة خدوا عندي اللي من المنصورة وشافوا بفضل الله المذكرات دي عاملة زي لما 350 صفحة في 120 صفحة كويسين جدا. كذلك البطنة، كذلك البطنة، البطنة مثلا حوالي 1500 صفحة الواحد بفضل الله كان عاملها برضو في مذكرات بنفس الشكل. فأنا بقول لكم على حاجة أنا عملتها بالفعل، make your own source. دي نقط مهمة جدا يا جماعة لازم تاخدوا بالكم منها وتحققوا بيها التفوق الدراسي. مهم excellent source بيشرحوا excellent teacher وانت تكون excellent student. بكرة كبسولة مهمة جدا جدا جدا في علاقة التفوق بالعلاقة بالله سبحانه وتعالى وقلبك أيام الامتحانات والمعاني اللي تكون في قلبك أيام الامتحانات. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.